والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية المباركة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة فقالت رضي الله عنها أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات. الله أكبر. هذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله وهذه هي صفات المتقين يا عباد الله. هذه هي التقوى التي من أجلها فرض الصيام على جميع الأمم كما قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عباد الله وقد انقضى شهر رمضان وعلمتم بأن الحكمة من مشروعيته تحقيق تقوى الله جل في علاه. من هنا أقول ليسأل كل واحد منا نفسه الآن هل حقق تقوى الله جل وعلا في شهر رمضان؟ وهل ربى نفسه على تقوى الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك؟ وهل سيحقق تقوى الله جل وعلا في حياته بعد انقضاء شهر رمضان كنتيجة تحصلها من هذا الشهر المبارك؟ وذلك عندما ترك الشراب والطعام والشهوة لله وعندما ترك قول الزور وعمل الزور والجهل لله. هذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله التي يجب أن نستفيدها من شهر رمضان وهذه هي حقيقة التقوى يا عباد الله التي يجب أن يتربى عليها كل من صلى وصام وقام. وحتى يتضح لنا عباد الله معنى التقوى أكثر استمعوا معي إلى بعض عبارات السلف الصالح في توضيحها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقون هم الذين يحذرون من الله وعقوبته. وقال الحسن البصري رحمه الله المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال ميمون بن مهران رحمه الله المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. وقال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله